أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس السبت بحديث فيما يتعلق بأن أمريكا تجري مع عملائها الكوريين الجنوبيين المناورات العسكرية المشتركة الأردنية ضد جمهوريتنا على الرغم من إنذارنا المتكرر. قال فيه إن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها أمريكا في كوريا الجنوبية هي مؤامرات حربية نووية أكثر صفورا لتفري شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا إلى بوتقة الكوارث النووية. تقدر المناورات الحربية النووية الأمريكية مؤامرات خطيرة للغاية لأنها تجري في جو تلجأ فيه أمريكا إلى حملة العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية غير المسبوقة في التاريخ متعنتة على إجراءاتنا لترسيخ القوات المسلحة النووية في الأيام الأخيرة. تحاول أمريكا تضليل الرأي العام كما لو أن ممارسة المناورات العسكرية المشتركة كريزولف والنصر تتسبب في امتلاكنا للأسلحة النووية، ولكن ذلك يعط سفسطات تقلب الحقائق. يدل الواقع بجلاء على أن السبيل الوحيد لحماية سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما مواجهة للتهديدات والتحويلات النووية من جانب أمريكا والقوى التابعة لها إنما هو تحقيق توازن القوة عن طريق زيادة تقوية القوات المسلحة النووية كما وكيفا والقادرة على اكتساح المعتدين المستفزين بلا رحمة. لن نقف مكتوف الأيدي على الإطلاق أمام الإدارة الأمريكية الجديدة التي تهدف بالسلام المعتمد على القوة وتبدي علنية نواياها للضغط العسكري والعدوان على جمهوريتنا، وسنمضي في ترسيخ القدرة الرادعه الدفاعية الذاتية المرتكزة على القوات المسلحة النووية الاستراتيجية كالصلابة الصخر وحديد من أجل وضع حد لخطر اندلاع الحرب النووية الذي تجلبه أمريكا. إذا استفز الغزاة استفزازا ولو بسيطا سيسحقهم أفراد جيشنا وشعبنا بلا رحمة بالضربات الانتقامية الحازمة.